فإذا ضم إلى نية قضاء من رمضان نية 6 من شوال كتب له حسنة لأنه نوى ولم يعمل. ومن هنا يظهر لكم الفرق بين هذا التسلسل، إنسان يصوم 6 مما عليه ثم يضم إلى ذلك 6 من شوال فهذا بلا شك أفضل الأحوال. الثاني يصوم 6 مما عليه من قضاء ومعه نية 6 من شوال فهذا يكتب له أجر عمله 6 أيام قضاء ونية واحدة جعلها في شوال. الثالث والأخير أنه قضى ما عليه من رمضان وفقط لا شيء آخر. هذه المراتب التي يمكن أن تقع. تفضل.